هنا قال الحنابلة وقول الإمام الشافعي رحمه الله قالوا طالما القاتل مات فسقط القصاص بتعذر استيفائه من القاتل هذا، فينتقل الأمر إلى الدية وتكون الدية في ماله، تؤخذ الدية من تركته. وقال مالك والأحناف لا تجب الدية لأن حقوقهم كانت في الرقبة وقد فاتت، فلا سبيل لهم على ورثته فيما صار من ملكه أو ملكه إليهم. هذا قول الحنفية والمالكية، قالوا إذا الجاني مات خلاص سقط القصاص، وسقطت الدية أيضا لا تؤخذ الدية من تركته لأن المال الآن انتقل إلى الورثة، وهم قالوا حقهم كان في الرقبة في رقبة الجاني نفسه، فإذا ذهبت ليس لهم حق في تركته. قال وحجة الأولين أن حقوقهم معلقة في الرقبة أو في الذمة وهم مخيرون بينهم، فمتى فاد أحدهما وجب الآخر. أولون قالوا أصلا حتى لو كان الجاني حيا كان من حق أولياء القتيل أن يطالبوا بالدية بدلا عن القصاص، فإذا فاتت الرقبة بمعنى أن الجاني قد مات بسبب من الأسباب قبل أن يقتص منه، فهنا من حقهم أن ينتقلوا إلى الدية كما كان هذا من حقهم أن يفعلوه في حياته وبعد مماته أيضا من حقهم أن يطالبوا. الأمر الثالث الذي يسقط به القصاص، قال إذا تم الصلح بين الجاني والمجني عليه أو أوليائه، بين الجاني والمجني عليه هذا في حالة يعني إذا كان القصاص في الأطراف بحيث أن المجني عليه مازال حيا يعني لكن فقد عضوا من أعضائه أو كده، فهنا إذا تم الصلح بين الجاني والمجني عليه يسقط القصاص. وكذلك إذا كان القصاص في القتل والمجني عليه قتل، فتم الصلح بين أولياء القتيل وبين الجاني سقط القصاص. والصلح إما بالانتقال عن القصاص إلى دية أو إلى العفو من الجاني، وإذا تم الاصطلاح على غير القصاص سقط القصاص. بعدها قال القصاص من حق الحاكم، وهنا العنوان يعني غير دقيق شويه، وكما سيتضح من المساله المقصود ان تمكين ولي الدم من الاستيفاء هو من حق الحاكم، يعني هو القصاص في الحقيقه هو المطالبه به من حق اولياء القتيل، اولياء القتيل هم الذين يقررون هل يطالبون بالقصاص او العفو، هم الذين لهم الحق في المطالبه بالقصاص ولهم الحق في العفو عن الجاني. يعني ليس للحاكم ان يعفو عن الجاني اذا كان اولياء القتيل يريدون القصاص منه، وكذلك اكثر الفقهاء قالوا ليس للحاكم ان يقتص منه لو اراد اولياء القتيل العفو عنه، الا بعض العلماء كما مرت بنا من قبل قالوا يجوز يعني قتله تعزيرا وكذا، او في بعض الحالات زي قتل الغيلة. فهنا المقصود حق الحاكم ما هو الحق الذي للحاكم؟ حق الحاكم انه يمكن اولياء القتيل من استيفاء القصاص، يعني اولياء القتيل لا يذهبون بانفسهم بدون الرجوع الى الحاكم ويقتلون من جنى على قريبهم، والا صار الامر يعني فوضى بين الناس، وقد يعني تكون التهمه اصلا غير ثابته، ويدعي بعض الناس على بعض انه قتل قريبه ويذهب فيقتله بنفسه بدون الرجوع الى الحاكم. ليس لأولياء القتيل أن يقتلوا الجاني مباشرة من تلقاء أنفسهم، وإنما يرفعون الأمر إلى الحاكم، ثم الحاكم يتثبت من ثبوت التهمة على الجاني إما بإقراره وإما بشهادة الشهود، وإذا ثبتت التهمة على الجاني بعد ذلك هو الحاكم يمكن أولياء القتيل من استيفاء القصاص، إما بأنفسهم إذا كانوا يحسنون، إذا كان في أولياء القتيل فيهم واحد يعني يحسن

انقسموا على الله تعالى، وان الانسان يحلف على الشيخ مستقبل انه سيقع، قل والله لا يحصلن كذا وكذا، الامور المستقبليه يعني، فوالله لما احداث هذا الشيخ المستقبل هو بامر الله تعالى، قل والله لا يفعلن الله كذا يعني، او لا يحصلن كذا. فهنا الاقسام على الله سبحانه وتعالى يعني خلاصه ما ذكره العلماء انه يعني ثلاثه انواع. هناك النوع الاول هو في اشياء قد اخبرنا الله تعالى انها ستقع، او اخبرنا النبي عليه الصلاه والسلام في النصوص الصحيحه انها ستقع، وهذا لا حرج على المسلم ان يحلف عليها تصديقا يعني بامر الله تعالى. يعني مثل من قال والله لا يبعثن الله الموتى، والله لا يشفعن النبي صلى الله عليه وسلم في امته يوم القيامه، والله لا يعصمن. هذه اشياء يعني انما عرف انها ستقع من كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام، هذه لا حرج في الاقسام. الامر الثاني اشياء مستقبليه مما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، وليس عند الانسان علم انه سيقع او لا يقع، كل مرده الى امر الله تعالى ومشيئته. فهذا اذا حلف الانسان انه سيقع من باب حسن الظن والرجاء في الله سبحانه وتعالى، يعني كان الدافع الى هذا القسم يعني حسن الظن بالله والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، فهو جائز. واما اذا كان الدافع اليه يعني الاعجاب بالنفس وظنه انه يعني سيبر الله تعالى قسمه لصلاحه واستقامته والعياذ بالله تعالى، فهذا محرم يعني ما فيه من الاعجاب بالنفس والتالي على الله سبحانه وتعالى. فهذا مثل الذي قال ايه لا يغفر الله، والله لا يغفر الله لك، فقال الله تعالى من هذا الذي يتالى علي الا اغفر له وقد غفرت له واحببت عنه. ان هذا الذي حلف يعني حلف يعني اعجابا بنفسه واختبارا بنفسه. لكن هنا انس بن النضر رضي الله عنه يعني حلف حسن ظن بالله تعالى ورجاء يعني في رحمه الله، يعني ظن ان الله سبحانه وتعالى رجا يعني ان الله تعالى يعني يرحم اخته ولا يقتص منه. قال وهذا كله العمد، اما الخطا ففيه الدية. اذا كسر شخص سن الاخر خطا وليس عمدا فهذا لا قصاص فيه، كما ان قتل خطا لا قصاص فيه، وكذلك اتلاف طرف لاخر على سبيل الخطا ففيه الدية. قال شروط القصاص فيما دون النفس. قال ويشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الآتية: العقل والبلوغ. تحت قال البلوغ يكون بالاحتلام أو السن، وأقصاه 18 سنة وأقله 15 سنة. قال الحديث ابن عمر قال واختلف في الإمداد، اللي هو إمداد شعر العانة يعني هل يثبت به البلوغ أم لا. كذلك بالنسبة للبنات فيثبت البلوغ الدم نزول دم. فأول شرط العقل، يعني لا يقتص من الجاني إلا إذا كان الجاني عاقلا، يعني لو أن شخصا مجنونا أو طفلا صغيرا فقأ عين آخر أو كسر سنه أو كذا، لا يقتص من الجاني إذا كان طفلا أو كان مجنونا. الشرط الثالث تعمد الجناية، يعني لو الجاني جنى على طرف آخر مخطئا يعني ليس عامدا لا يقتص منه. الرابع ان يكون دم المجني عليه مكافئا لدم الجاني. ما معنى المكافأة هنا؟ قال وانما يؤثر في التكافؤ العبودية والكفر، فلا يقتص من حد جرح عبدا او قطع طرفا. يقول الحد اذا جرح عبدا او قطع طرف عبد فهنا لا يقتص من الحر، ولا يقتص من مسلم جرح ذميا او قطع طرفه كذلك لعدم تكافؤ دمهما.